إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي المأمون أبو شوشة، وهو من مواليد 28 من شهر ديسمبر عام 1926 بحي المنيرة بالقاهرة. حصل على بكالوريوس العلوم قسم الجيولوجيا جامعة القاهرة عام 1954، كما درس بكلية الآداب ومعهد الصحافة. التحق بالإذاعة عام 1955 وعين كمذيع بها. كانت قدراته اللغوية بجانب مواهبه المتعددة من أهم العوامل التي جعلته ينجح في عمله كإذاعي ويترك بصمة وعلامة واضحة على الرغم من قصر المدة التي قضاها بالإذاعة. فكان يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة إلى جانب إلمامه باللغة الفرنسية، مع قدرة فائقة على إتقان اللهجات المختلفة، وذلك بخلاف إتقانه للغة العربية باقتدار كبير. وكان شاعرا وأديبا فضلا عن إجادته للأداء التمثيلي. قدم للإذاعة العديد من البرامج الشهيرة والناجحة، من أهمها ساعة قلبك، مجلة الهواء، صواريخ، حول الأسرة البيضاء، الأسبوع في ساعة. كما قدم قصة حياة نجيب الريحاني التي قام فيها بتمثيل دور الريحاني، بالإضافة إلى برنامجه اليومي المتجدد صباح الخير. وقد رحل عنا في الخامس من شهر أبريل عام 1963. هنا القاهرة. العلم والحياة. العلم والحياة برنامج يعده ويقدمه المأمون أبو شوشة. صديقي المستمع، في هذا العدد الفيل في حاجة لمنظار. بين رحاب العالم الغريب في أعماق المحيط، استطاع الإنسان أن يسمع صوت السمك. قصة حياة الرجل الذي قدم للإنسانية فكرة التطور، قصة داروين. صفحة من صفحات العلم القديم تناقشها فكرة العلم الحديث، قصة الزجاج. موظف بسيط في مصلحة التلغراف هو الذي مهد لاختراع التلفزيون. جهاز تسجيل جديد يسجل لك الصوت والصورة معا، وأخبار أخرى في أخبار العلم. كان ذلك في أحد أيام الشتاء في عام 1838، عندما وقف شاب في العشرين من عمره على رصيف ميناء دافنبورت بجنوب انجلترا ليسافر في رحلة بحرية حول العالم. لم يبق على موعدي بحار سفينتك سوى دقائق قليلة يا عزيزي تشايلز. أتمنى لك رحلة طيبة، وأتعشم أن ترجع لنا بمجموعة طيبة من الأصداف والقواقع. فقد أصبح جمعها موضة العصر. أرجو ذلك يا عزيزي هوكر، أنت تعرف مدى اهتمامي بالتاريخ الطبيعي. من كان يصدق أن تشايلز داروين طالب اللاهوت المجد سيطوف في رحلة حول العالم من أجل جمع الأصداف. وداعا. وداعا يا هوكر. بل إلى اللقاء يا تشارلز. وغادرت سفينة البحرية الإنجليزية متجهة جنوبا، فمرت بجزر كناريا ومنها إلى ريو دي جانيرو حيث ألقت مراسيها، وهناك بدأت مهمتها الفعلية. انصرف رجال البحرية لدراسة المسائل الخاصة بالأعماق والشواطئ. أما الشاب داروين فقد استهوته المظاهر حوله، اتجه لدراسة مظاهر الحياة في شتى ألوانها سواء في النبات أو الحيوان. حاول أن يبتعد عن المظهر ليغوص إلى الجوهر، إلى الحقيقة. لماذا يفترس حيوان آخر؟ ولماذا يهادنه أو يفر من طريقه؟ لماذا؟ لماذا؟ وكانت كلمة لماذا تلح على رأسه الصغير طوال الرحلة. واتجهت السفينة بعد ذلك إلى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، ومنه إلى الشاطئ الغربي لها، حتى وصلت إلى جزر جالاباغوس أو الجزر المهجورة كما أطلق عليها الإسبان. كانت هذه الجزر مهجورة حقا، لم يكن بها إنسان، ولكنها كانت متحفا حيا لشتى العصور الجيولوجية التي مرت بالأرض. فيها ترى السحالب الضخمة التي انقرضت منذ زمن بعيد، والسلاحف ذات الأصطاف الكبيرة، والعناكب الطويلة السيقان الرهيبة البشعة المخيفة. وهناك في تلك الجزر المهجورة أخذ داروين يتساءل، لماذا تكون الطبيعة تلك المخلوقات في هذه السمات المختلفة، رغم أنها جميعا من نوع واحد وتعيش في جزر شديدة التقارب؟ في تلك الأيام لم يكن من المسموح به أن تفسر تلك الأمور بالمنطق العلمي، فمجرد الشك في أن ملايين الأحياء كانت على هيئتها الحالية منذ بدء الخليقة كان كفرا، كان إلحادا، كان عدوانا حتى على أساطير العلم. وأساطين العلم الذين كانوا لا يشكون إطلاقا في أن كل مخلوق قد بقي على حالته منذ الأزل. ولكن ما رآه الشاب داروين جعله يدون في مذكراته، في وسع الإنسان أن يتخيل أحد الأنواع وقد تعرض للتعديل لتحقيق غايات مختلفة. فإن الإنسان ليصاب بالذهول من قدرة القوة المبدعة الخالقة التي تظهر في هذه الجزر الصغيرة القاحلة الصخرية. وفي كلا المكان والزمان يبدو أننا نقترب من الحقيقة العظمى ومعجزة المعجزات، ألا وهي بدء ظهور المخلوقات على الأرض. وشقت الباخرة طريقها بعد ذلك إلى جزر تاهيتي وتسمانيا وأستراليا وسانت هيلانا، ثم عادت إلى المحيط في طريق العودة من حيث بدأت بعد أن طافت بالأرض. وطوال الرحلة كان داروين يلاحظ تلك الظاهرة الغريبة التي شاهدها بجلاء في جزر جالاباغوس، فيردد نفس الأسئلة الحائرة التي لا يرى لها جوابا سوى تلك الأجوبة المخيفة الكافرة، فيحس بالحرج. كان من العسير عليه أن يقتنع بأن جميع الناس مخطئون وأنه هو وحده المصيب. كان يحس بخدش لكبريائه البشري عندما يتذكر ما يتردد على كل فم عن سمو الإنسان ومجده وعظمته، وما يضطره إليه تفكيره بأن يقرنه بالقردة، لولا أن حسنت الطبيعة نوعه وطورته في اتجاه خاص. ولهذا بعد أن عاد إلى إنجلترا أبقى نظريته لنفسه، لم يبثها حتى لأقرب أصدقائه، ولكنه استمر في البحث والدراسة ليجمع أكبر قدر من الأدلة التي تقيه شر الألسن الساخرة والتعصب المدمر. وفي صباح يوم من الأيام وبعد 20 عاما من رحلته قرأ وهو يتناول إفطاره رسالة نزلت أرسلها له عالم يدعى ألفريد راسل دالس، سجل فيها كل أسس نظرية التطور. وبنفس ألفاظي كما لو كان يقرأ أفكاري، لكم أنا سعيد لأن أجد من يشاركني رأيي، ولكن كيف أستطيع الآن أن أعلن نظريتي على العالم، تلك التي أفنيت فيها زهرة عمري؟ ولماذا لا تشترك مع والس هذا في إعلان النظرية في الاجتماع العلمي القريب لجمعية لينيان للتاريخ الطبيعي؟ هذا معقول، ولكن علي أن أتصل به أولا. وأعلنت النظرية، فساد الاجتماع نوع من الذهول. وفي العام التالي أصدر داروين كتابه أصل الأنواع الذي ما كاد يعرض حتى نفدت طبعته الأولى في أيام، فكان انتشاره بين الناس إيذانا بهبوب عاصفة. إن داروين هذا معتوه بلا شك، بل أستطيع أن أقول إنه كافر ملحد زنديق. ما هذا الهراء؟ إن داروين خالق للنظام بين صفوف الفوضى العلمية. إذن فأنت توافق على أن تكون هناك رابطة قرابة بينك وبين القرود. وكانت أخطر الثورات تلك التي شنها رجال الكنيسة، وكان الأسقف سامويل ويلبرسفورس من غلاة المهاجمين، وكان توماس هاكسلي من غلاة أتباعه. وفي عام 1860 عقدت في قاعة جامعة أكسفورد مناظرة بينهما احتشد فيها الناس من كل الفئات. هل السيد المهذب توماس هاكسلي أن يحدثنا عن أجداده القردة، وهل كانت هذه القرابة من ناحية أمه أو أبيه؟ النظام النظام، إني أوثر أن يكون أجدادي من القردة من ناحية أبي وأمي، على أن أكون من نسل رجل يستغل حفقه وبراعته في التنكيت لإثارة الأحقاد وألوان التعصب الديني في مناقشة موضوع يجهله كل الجهل. وكان داروين بعيدا عن هذا كله، وقد قال عندما سمع بما دار في المناظرة: إنها لشيء فظيع، لو شهدتها لقضت على حياتي. وكان يتلقى يوميا عديدا من الرسائل فيها قذف وسباب، ولكنه في طبيعة العلماء لم يكن يغضب، كان يرد عليها جميعا في صبر وطول أناة. ولطالما حاول أعداؤه أن يجدوا في أخلاقه بعض الثغرات التي تطمس شهرته أو تلوثها، ولكن جهودهم ذهبت عبثا. ورغم أنه كان قد انقطع عن الكنيسة منذ زمن طويل، إلا أنه أبدا لم ينكر وجود الله. وتمر أيام، وفي 6 أبريل سنة 1882 توفي تشارلز داروين عن 73 عاما. ورغم وصيته أن يدفن في بلدته، أصرت الحكومة البريطانية أن يحتل جسده مكانا بين مقابر العظماء في ويستمينستر. مرحبا بكم في مختبرات شركتنا. شكرا شكرا. يبدو أنها تحتل أجمل بقعة في مدينة كامدن بولاية نيوجيرسي كلها. تماما يا مدلين. شكرا يا سيدتي على مجاملتك اللطيفة لشركتنا. على أي حال، في الواقع أنني في حاجة إلى كل دقيقة من زيارتنا القصيرة هذه لمعامل شركتكم، لأتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات اللازمة لكتابي الذي أقوم بوضعه الآن عن الرجل. نحن في خدمتك يا مستر جون فيلهارتي، لكن لكن ماذا يا مستر ديك؟ كنت أود أن أقول إن الراديو الآن قد بدأ يترك مكانه في أذهان الناس للتلفزيون، هذا الاكتشاف الساحر الذي بدأ يداعب أحلام العالم. لكن على ما أعتقد أن الأبحاث العلمية في ميدان التلفزيون ما زالت تتعثر، فما فائدة الكتابة عنه الآن والراديو ما زال سيد الموقف؟ لا يا مدلين، مستر ديك على حق، فالتلفزيون الآن يخطو خطوة سريعة موفقة منذ اكتشاف ماي لتأثير النور على مادة السيلينيوم. ماي؟ ومن هو مي هذا؟ مي، ألا تعرفين مي؟ ذلك الشاب الأيرلندي الذي هز اكتشافه العلمي لجهاز المقاومة الكهربائية الأوساط العلمية سنة 1873. ومن أين لي معرفتي به يا جون؟ عجيب أمرك حقا. مي هذا يا سيدتي كان يعمل موظفا بسيطا بشركة تلغراف عندما تم وضع أول خط تلغرافي بين الولايات المتحدة وأيرلندا. وتعرض هذا الخط بمرور الزمن لظواهر غريبة، أهمها أن الإشارات التلغرافية كانت تضعف بين وقت وآخر ثم تضمحل. ألم يكن هناك من حل لهذه المشكلة؟ صبرا صبرا يا زوجتي العزيزة. فعلا فعلا لم يكن هناك من حل، وظلت هذه المشكلة تحير العلماء مدة 16 عاما. حتى جاء مي بعد أن قضى الليالي الطوال مفكرا باحثا في تلك المشكلة التي تحدث العلماء والمهندسين حقبة طويلة من الزمن، حتى اهتدى إلى اختراع جهاز فعال للمقاومة الكهربائية. اختبر أثناء جهوده الجبارة في اكتشافه عددا كبيرا من العناصر والمواد. وما هي طبيعة هذا الجهاز يا مستر ديك؟ مادلين، ألا ترين أنك تستنفدين وقت الزيارة القصيرة في موضوع بعيد عن موضوع كتابي الذي جئنا من أجله؟ آسفة جدا يا جون، لكن ألا ترى أن هذا الموضوع الذي يحدثنا فيه مستر ديك مثير للغاية؟ نعم نعم. لكن تفضل يا مستر ديك تفضل. ماذا عن طبيعة جهاز مي يا مستر ديك؟ هيا أكمل من فضلك. أولا فهو وسيلة لإيجاد مقاومة كهربائية، ويستخدم في أي مجرى كهربائي للوقاية أو للضبط. وهو كالحنفية التي تضبط مجرى الماء في الخرطوم أو الأنابيب. وما هي قصة نجاح هذا الجهاز؟ في الواقع يا سيدتي أن في أول الأمر بدأ لمي أن ما قام به من اختبارات وتجارب قد ذهب هدرا، ودب اليأس إلى نفسه وفكر في التوقف عن العمل. وماذا حدث بعد ذلك يا مستر؟ مادلين غير معقول. لقد مضى وقت طويل علينا ولم نزل كما نحن، لم نخطو في زيارتنا للمعامل أي خطوة. جون زوجي العزيز، لحظة واحدة أرجوك أرجوك، فقصة هذا الشاب النابغ جديرة بالذكر والمعرفة. على أي حال فنجاح مي يا سيدتي في اكتشافه أقدر بذلك. إذن أنا آتف. تفضل تفضل. ثق يا عزيزي جون بأن لدينا متسع من الوقت للزيارة، فاطمئن فاطمئن. بالله عليك أكمل يا مستر ديك قصة نجاح هذا الشاب. حقيقة إن قصة شاب موظف بسيط يكتشف ما استعصى على العلماء الكبار لجدير بالاهتمام بلا شك. ثم كان يوم قابل فيه مي صدفة أحد أساتذته القدامى، وهو رجل متضلع بالعلم وافر الخبرة، فشكى إليه فشله ويأسه وحدثه عن الصعوبات التي صادفها. وماذا فعل له هذا الرجل؟ أنصت إليه بصمت ثم تطلع إليه قائلا: إن ما تحتاجه يا ولدي هو المثابرة والصبر، فإن في داخلي شعورا خفيا يقول إنك ستنجح في النهاية. فلقد قرأت منذ 50 عاما تقريبا بأن عالما سويديا تمكن من عزل مادة أسماها سيلينيوم، وأن لتلك المادة خصائص ومزايا كهربائية غير مألوفة. يا للصدفة. وعادت جذوة الأمل والثقة تتألق في صدر مي، وراح يركز تجاربه على بلورة من السيلينيوم. وماذا نتج عن تجاربه بتلك يا ترى؟ اكتشف أن بلورة السيلينيوم يمكنها أن تبعث بنبضات كهربائية قوية عندما تكون معرضة للنور. وأصبح حل المشكلة من الأمور السهلة بعد ذلك. فبوضع بطارية من السيلينيوم في وسط الخط التلغرافي وبتسليط نور كثيف دائم عليها، لا بد وأن النبضات الكهربائية والإشارات التلغرافية تزداد قوة فيسهل التقاطها. وبالطبع كان لهذا الاكتشاف العظيم دوي هائل في الأوساط العلمية. للأسف للأسف يا سيدتي، فقد عز على العلماء أن يصل موظف بسيط شاب إلى ما عجزوا عنهم بعلمهم وتجاربهم المتواصلة. فمنهم من هزئوا به، ومنهم من تحدوه محاولين دحض اكتشافه، ولكن كانت النتيجة في النهاية هي نجاح اكتشاف مي، وفتح بعد ذلك أمام العلماء آفاقا جديدة واسعة. فمهد الاكتشاف البطارية الكهربائية الضوئية، ثم جعل التلفزيون في متناول الإنسان بعد أبحاث حول إمكانية نقل الصور كما ينقل الصوت عبر الأسلاك. أعتقد أنه أنا الأوان لنبدأ زيارتنا للمعارض. أعتقد ذلك. أنا بأمركم، تفضلوا تفضلوا. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي الكبير صبري سلامة، وهو من مواليد الرابع من شهر يناير عام 1925 بمحافظة المنوفية. حصل على ليسانس الحقوق عام 1956. التحق بالإذاعة المصرية في شهر أبريل عام 1957، وعمل كمذيع ومحرر بالاستماع السياسي، ثم انتقل للعمل بشبكة البرنامج العام. ومن الوظائف التي عمل بها مدير إدارة البرامج الثقافية والدرامية بشبكة الشرق الأوسط، كبير المذيعين بشبكة البرنامج العام، مدير إدارة التدريب الإذاعي والمسؤول عن الإذاعات الخارجية السياسية بجانب عمله كقارئ لنشرة الأخبار بشبكة البرنامج العام، كما شغل منصب المدير العام للتدريب العملي عام 1981. قدم العديد من البرامج الإذاعية الناجحة وأضاف إليها من شخصيته الكثير، من بينها برنامج على الماشي وقطوف الأدب من كلام العرب. تخرج على يديه العديد من أجيال شباب الإذاعيين، وقد رحل عنا عام 1994. هنا القاهرة، على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ونقول في بستان تراثنا نقطف من أزاهيره ونجني من ثماره، ونختار من أقوال الحكماء وحكاياتهم ما هو غني بالقيمة وما هو الوسيلة إلى الغنى بالقيمة والسبيل إلى الحق والعدل والخير والطريق إلى ما ينبغي أن يكون. وقد عرضنا لقول الحكيم لما سئل ما الكمال، ألا يعيب الرجل أحدا بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه لا يفرغ من إصلاح عيب حتى يرى آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس، وألا يطلق لسانه ويده حتى يعلم أفي طاعة أم في معصية، وألا يلتمس من الناس إلا ما يعلم أنه يعطيهم من نفسه مثله، وأن يوفي الناس حقوقهم، وأن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من قوله. وقلنا إن ما يراه الحكيم لون من مواد دستور سلوكي ينظم علاقة المرء بنفسه وبربه وبالناس. وعرضنا لما رأيناه تنظيما لعلاقة المرء بنفسه وبالناس، واليوم نختتم نظرتنا المتأملة في قول الحكيم، ونعرض لما نراه تنظيما لعلاقة المرء بربه في قول الحكيم. سيداتي وسادتي، وحكيمنا يقول إن العاقل من لا يطلق لسانه ويده حتى يعلم أفي طاعة أم في معصية. العاقل من يمسك لسانه عن قول الزور وشهادة الزور والغيبة والنميمة واللغو وترديد الباطل. العاقل لا يطلق لسانه في الإيقاع بين الناس والترويج لما يضر بلده ومواطنيه وإشاعة كل ما لا يرضى عنه الله ورسوله وأصحاب الخلق الحميد. العاقل من أطلق لسانه في طاعة الله سبحانه، وهي الأخذ بما أمر به، فهو يطلق لسانه في الإصلاح بين الناس، هو يطلق لسانه في الكلمة الطيبة يقولها، في الرأي السليم يجهر به، في الحق يقوله ولو على نفسه، في النصيحة يخلصها، وفي المشورة يصدقها. العاقل من يمسك لسانه وينزهه عن كل ما يغضب الله سبحانه. العاقل من يمسك لسانه وينزهه عن كل ما يسبب أذى للآخرين. العاقل من يمسك لسانه عن كل ما يشعل نار العداوة بين الناس. العاقل من قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وهذه أبيات لشاعر حكيم، نرجو أن نقف حيالها وقفة المتأمل لما فيها من عمق وحسن بصر بالأمور ودراية بالحياة وخبرة بالناس وصدق في الحكم عليهم. يقول الشاعر: